بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وهو والنقل خلاف الأصل. وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل، يعني استعمال اللفظ في المعنى المجازي هذا خلاف الأصل، والأصل استعماله في المعنى الحقيقي. استعماله في المعنى الحقيقي الذي وضع له هو الأصل، وأما استعماله في المعنى المجازي الذي هو لم يوضع له لكن له علاقة بالمعنى الأصلي بالمعنى الحقيقي، هذا خلاف الأصل. وكذلك النقل، النقل وهو أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمل في معنى آخر لعلاقة بينهما حتى يشتهر في المعنى الثاني ويقل استعماله في المعنى الأول، هذا هو النقل. ففي كل من المجاز والنقل قد نقل اللفظ إلى معنى آخر غير المعنى الموضوع له كالأسد، فإنه وضع للحيوان المفترس ثم استعمل في الرجل الشجاع للعلاقة بينهما وهي مشاركتهما في الشجاعة، ولكن لم يشتهر في المعنى الثاني، لم يشتهر في الرجل الشجاع، بل الأكثر استعماله في المعنى في الحيوان المفترس، هذا هو المجاز. أما في النقل لا، وضع لمعنى ثم نقل أي نقله ناقل آخر غير الواضع الأول، نقله إلى معنى آخر له علاقة بالمعنى الأول ثم اشتهر عنده في المعنى الثاني بحيث لا يكاد يستعمله في المعنى الأول، هذا منقول. مثل الغائط، فإنه منقول في اللغة للمكان المنخفض ثم أهل العرف العام نقلوه إلى ما يخرج من الجوف حتى كثر استعماله في المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول، هذا منقول. فالمجاز خلاف الأصل، والنقل أيضا خلاف الأصل. فبناء على ذلك، فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي والمجازية أو المنقول عنه والمنقول إليه، فالأصل أي الراجح حمله على الحقيقي. فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي، يعني المتكلم أتى بلفظ ولم يدرى ماذا يريد به، هل يريد به المعنى الحقيقي الذي وضع له أو المعنى المجازي الذي يعني يستعمل فيه قليلا، فالأولى للسامع أن يحمله على المعنى الموضوع له، أي يعني يحكم أن المراد به، أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. وكذلك إذا أتى بلفظ، أتى المتكلم بلفظ له معنى منقول عنه ومعنى آخر منقول إليه، فالأولى حمله على المنقول عنه لأنه هو الأصل. وهذا الاحتمال إنما يكون إذا خفيت القرينة، أما إذا كانت قرينة أتى متكلم بلفظ وهناك قرينة تدل على أنه يراد المعنى المجازي، وهنا لا يحتمل إلا المعنى المجازي. كذلك إذا لم يوجد قرينة البتة فلا يمكن حمله إلا على المعنى الحقيقي، لكن إذا اشتبهت أمر القرينة فيحمل على المعنى الحقيقي. وكذلك إذا لفظ له معنيان منقول عنه وهو المعنى الأصلي، والمنقول إليه وهو المعنى الثاني نقل إليه. فالأولى حمله على المنقول عنه أي المعنى الأصلي، والأصل أي الراجح حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه لا قرينة، لعدم الحاجة فيه أي لعدم الحاجة في حمله على المعنى الحقيقي عدم الحاجة إلى قرينة، يعني حمله على المعنى الحقيقي لا تحتاج إلى قرينة. وأما حمله على المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، وما لا يحتاج إلى القرينة أولى مما يحتاج إلى القرينة، أو على المنقول عنه. وكذلك إذا احتمل اللفظ للمعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه فالأولى حمله على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا، لأن في حمله على المعنى الأصلي استصحاب للموضوع له للمعنى الذي وضع اللفظ له أولا، يعني في حمله على المعنى الأصلي ليس فيه نقل. وأما حمله على المعنى المنقول إليه فيحتاج إلى نقل، وما لا يحتاج أولى مما يحتاج. مثالهما: رأيت اليوم أسدا وصليت. قال شخص: رأيت اليوم أسدا. يمكن أن يكون المعنى رأيت اليوم حيوان مفترسا، ويمكن أن يكون المعنى رأيت اليوم رجلا شجاعا. فحمله على أن المراد رأيت اليوم حيوان مفترسا هذا أولى. وكذلك صليت، رأيت اليوم أسدا وصليت. صليت يمكن أن يكون المعنى دعوت وهو المعنى المنقول عنه، ويمكن أن يكون صليت بمعنى أديت العبادة المخصوصة وهي الصلاة. فحمله على معنى دعوت هذا أولى، أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة من نعم. فإذا قيل رأيت اليوم أسدا وصليت أريد المعنى الأصلي يكون المعنى رأيت حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي دعوت بسلامة من، ما هو ذاك الخير؟ السلامة من ذاك الحيوان. ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. والمجاز والنقل أولى من الاشتراك، والمجاز والنقل أولى من الاشتراك، يعني فإذا احتمل لفظ أن يكون مشتركا وأن يكون مجازا فالأولى حمله على المجاز لا حمله على الاشتراك، يعني أن نحمله أنه مجاز لا أنه مشترك. المشترك هو اللفظ الذي وضع لمعنيين أو أكثر بدون ملاحظة الوضع الأول، يعني وضع اللفظ لمعنى عين مثلا وضع للباصرة، ثم وضع للذهب، وضع للينبوع، لا بملاحظة العلاقات بينها بين الأوضاع، فهذا هو المشترك. فإذا احتمل أن يكون اللفظ يعني حقيقة ومجازا، يعني أن يكون حقيقة في أحد المعنيين مجازا في المعنى الآخر، واحتمل أن يكون موضوعا لكل من المعنيين فالأولى أن نحمله ولا أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، لا أن نحمله ولا أنه حقيقة فيهما، لأن إذا قلنا إنه حقيقة فيهما يلزم منه أن يكون اللفظ مشتركا. نعم. وكذلك النقل أولى من الاشتراك، يعني فإذا احتمل لفظ أن يكون موضوعا من واضع واحد لكل من المعنيين، واحتمل أن يكون موضوعا من واضع لمعنى ثم واضع آخر نقله إلى معنى آخر فالأولى أن نحمله على ذلك أنه منقول. نعم. فالمجاز والنقل أولى من الاشتراك، فإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى. وإذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى، فالنقل والمجاز أولى من الاشتراك. فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا، فحمله على المجاز والمنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك. نعم. فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى، يعني هو قد وضعه الواضع لمعنى، ثم احتمل أن يكون في معنى آخر حقيقة قد وضع له أو مجازا، فلولا أن نقول إنه مجاز في المعنى الثاني، أو حقيقة ومنقولا، أو إذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى احتمل أن يكون حقيقة فيكون مشتركا، أو منقولا. نعم، منقولا نقله إلى المعنى الثاني واضع آخر، فيكون عند كل واضع من الواضعين له معنى واحد إذا قلنا إنه منقول. إذا قلنا إنه مشترك فعند واضع واحد له معنيان. نعم. فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة، فحمل اللفظ على المجاز أولى من حمله على الحقيقة، أو حمل اللفظ على المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي. مؤدي هذا صفة من حمله على الحقيقة، المؤدي ذلك الحمل، أي ذلك الحمل حمله على الحقيقة يؤدي إلى الاشتراك. فالأولى حمله على المجاز وعلى النقل، لأن المجاز أغلب من المشترك، لأن إذا تتبعنا اللغة وتفحصنا مفردات اللغة وجدنا المجاز اللفظ الذي يستعمل في على سبيل التجوز هذا أكثر من اللفظ الذي له معان حقيقية، معنيان حقيقتان أو معان حقيقية، يعني نستطيع أن نجد المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، والحمل على الأغلب أولى. هذا توجيه تقديم المجاز على الاشتراك. وأما توجيه تقديم الناقل على الاشتراك ما هو؟ والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به، والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنيه، مثلا إلا إذا قيل بحمله عليهما. نعم. وتوجيه تقديم الناقل على الاشتراك هو أن المنقول مدلوله مفرد قبل النقل وبعد النقل، قبل النقل له معنى واحد وبعد النقل أيضا له معنى واحد، ففي كلتا الحالتين له معنى واحد، فلكون مدلوله مفردا لا يمتنع العمل به. نعم، لا يمتنع العمل به، يعني لأنه يتعين المراد منه. نعم. والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به، أما المشترك فمدلوله متعدد له مدلولان أو أكثر، فلا يمكن العمل به إلا بقرينة تعين أحد معنيه، مثلا. نعم. ثم إلا بقرينة تعين أحد معنيه، مثلا إذا قيل ثوبي جون، جون وضع بمعنى أبيض وبمعنى أسود، فلا يمكن معرفة المراد إلا بقرينة تعين. نعم. أما المنقول فمثلا يعني الصلاة، فهو منقول في اللغة له معنى واحد، وفي الشرع له معنى واحد، فيمكن العمل به لكون مدلوله واحدا، وهو أن المتكلم إذا كان شارعا فالمراد هو العبادة المخصوصة، وإذا كان متكلم من أهل اللغة فالمقصود هو الدعاء. فعلى كل حال له معنى واحد، فلكون معناه واحدا لا يتعذر العمل به. أما المشترك فلتعدد مدلوله لوجود معنيين وأكثر له لا يتعين المراد به، فلا يمكن العمل به إلا إذا قيل بحمله عليهما، إلا إذا قيل أن المشترك إذا أتى وليس هناك قرينة تعين أحد المعنيين أو المعاني يحمل عليهما أو عليها كلها. نعم، مثل أن يقال أقرأت هند بمعنى حاضت وطهرت، ثوبي جون أبيض وأسود، فهل يحمل هكذا على المعنيين أو على المعاني إذا لم توجد هناك قرينة تعين المراد، أو يكون اللفظ مجملا؟ فهذا خلاف قد تقدم لنا. نعم، وعند من يقول إنه إذا لم توجد قرينة تعينة قرينة معينة فيحمل على المعنيين أو على المعاني فلا يتعذر العمل بالمشترك أيضا. لكن عند الجمهور الذين يقولون لا يحمل المشترك في وقت واحد إلا على معنى واحد ما لم توجد هناك قرينة معممة، فعندهم يعني يتعذر العمل بالمشترك إلا بقرينة. فلذلك قلنا النقل أولى من الاشتراك. نعم، إلا إذا قيل بحمله عليهما. وما لا يمتنع العمل به أولى من عكسه، وما لا يمتنع العمل به وهو المنقول أولى من عكسه وهو المشترك. والأول أول، وهو اللفظ الذي تعارض فيه أن يكون مجازا وأن يكون مشتركا. مثاله ماذا؟ كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن. نعم، نكاح أحيانا يقال نكح بمعنى وطئ، وأحيانا بمعنى عقد النكاح، ويقال نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليها، ويقال نكح الرجل زوجته ويوطئها. نكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن. وقيل العكس، وقيل إنه حقيقة في الوطن ومجاز في العقد. على كل حال هو حقيقة في أحدهما. وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما، وقيل مشترك بينهما فهو ضعيف. قيل مشترك بينهما يعني وضع لكل واحد منهما، فيلزم من ذلك أن يكون اللفظ مشتركا، وإذا كان مشتركا لا يمكن العمل به إلا بقرينة تعين المراد. وإذا قلنا إنه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر فيمكن العمل به. لماذا؟ لأن نحمله على المعنى الحقيقي. نعم، وما هو المعنى الحقيقي؟ الراجح أنه عقد، وقيل إنه وطئ، وقيل مشترك بينهما. فهذا القول وهذا القيل وهو أنه مشترك بينهما هذا ضعيف، لأن المجاز أولى من الاشتراك. فهو حقيقة في أحدهما، فالنكاح حقيقة في أحدهما يعني في أحد المعنيين، يعني في أحد من الوطئ والعقد، محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر. والثاني، واللفظ الذي تعارض فيه كونه منقولا وكونه مشتركا، مثاله كالزكاة حقيقة في النماء، وهو الزكاة حقيقة موضوعة للنماء. يقال زكاة، زكى الزرع إذا نما. نعم، فموضوع للنماء أي الزيادة، محتمل فيما يخرج من المال لأنه يكون حقيق لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعيا. ثم هو محتمل فيما يخرج من المال، المقدار الذي يخرج من المال للفقراء فيمكن أن يكون قد وضعه له أهل اللغة، كما أنهم وضعوه لمعنى النماء كذلك وضعوه لهذا القدر أيضا، فيلزم منه إذا قلنا هذا فيلزم أن يكون مشتركا، لأن واضعا واحدا وضعه لمعنيين بدون مراعاة علاقة بينهما فيكون مشترك. ويمكن أن يكون يعني مما نقله إليه الشرع، فاللغة وضعته بمعنى النماء، فلما كان هذا القدر المخرج سببا لنماء المال وحصول البركة فيه نقله الشارع إلى ماذا؟ إلى هذا القدر المخرج أو إلى إخراج هذا القدر، فيكون ماذا؟ منقولا، أي وضعه أهل اللغة للنماء ثم الشرع نقله إلى هذا، فهذا أيضا محتمل. هذا الاحتمال الثاني هو الأرجح. لماذا؟ لأنه عليه يكون معناه واحدا قبل النقل وبعد النقل، يعني عند أهل اللغة له معنى واحد وعند الشرع له معنى واحد. وأما إذا قلنا إنه مشترك فله معنيان فيتعذر العمل به. نعم. وقيل هو وقيل المجاز والنقل أولى من الإضمار. قد قلنا ماذا؟ المجاز والنقل أولى من الاشتراك. ثم يقول الآن المجاز والنقل أولى من الإضمار. قيل المجاز والنقل أولى من الإضمار. ما هو الإضمار؟ قد تقدم لنا لكن باسم آخر، وهو الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. ما دلالة الاقتضاء؟ هو دلالة اللفظ على مقدر يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا أو يتوقف عليه صدق المتكلم. مثلا واسأل القرية، اسأل القرية، إذا لم نقل المراد بالقرية هو أهل القرية مجازا، بل قلنا المراد بالقرية هي البيوت، فهناك إضمار، يعني اسألوا القرية أي اسألوا أهل القرية. كذلك قوله تعالى أشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، لا بد من تقدير حب، وإلا لا يكون الكلام صادق، لا يكون الكلام صحيحا عقلا. عقل يعني يحيل، يجعل دخول العجل في قلبه مثل دخول الصبغ في الثوب، يعني العقل يجعله محالا. فالعجل أي حب العجل. كذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هناك تقدير فأفطر، إلا لا يصح شرعا، لأن ظاهره يدل على أن المريض الذي هو مريض في أيام رمضان لا يصح منه الصوم، بل لا بد أن يؤخر صومه حتى يزول عنه المرض، هذا ليس بصحيح شرعا. هذا يقال له دلالة الاقتضاء ويقال له الإضمار أيضا. نعم. والمجاز والنقل أولى من الإضمار. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار، فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز ولأن يكون فيه إضمار، أو إذا احتمل الكلام لأن يكون فيه نقل أو يكون فيه إضمار، فقيل حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار. قيل حمله على المجاز أو حمله على النقل أولى من حمله على الإضمار، فقيل كل من المجاز والنقل مقدم على الإضمار. لماذا؟ لكثرة المجاز وتوجيه تقديم المجاز على الإضمار، أن المجاز أكثر من الإضمار، يعني بالاستقراء إذا تتبعنا ألفاظ اللغة وجدنا المجاز أكثر من الإضمار. نعم، لذلك مجاز مقدم على الإضمار. وعدم احتياج النقل إلى قرينة، وكذلك النقل لا يحتاج إلى قرينة، والإضمار يحتاج إلى قرينة، لأن الإضمار يحتاج إلى قرينة، وهو ماذا؟ عدم صحة الكلام عقلا أو شرعا، أو عدم صدق المتكلم إلا بذلك التقدير. هذه هي القرينة. فالنقل يحتاج إلى قرينة، النقل لا يحتاج إلى قرينة، والإضمار يحتاج إلى قرينة. وقيل هكذا، وقيل الإضمار أولى من المجاز. فإن إذا تعارض المجاز والنقل فهناك ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ أن المجاز أولى، لأن المجاز أكثر من الإضمار. وقيل الإضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة. نعم، لأن الإضمار قرينته متصلة، يعني قرينته متصلة به، وهو عدم صدق المتكلم أو صحة الكلام. نعم، وهي قرينة متصلة. أما المجاز يمكن أن يكون قرينته متصلة، مثل رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا رأيت أسدا يحمل بندقية وكذا، أو يكون غير متصلة، مثل أن يكون الشخص عند رجل شجاع فيقول أنا عند أسد، أنا عند أسد، أي عند رجل شجاع. فهنا قرينة ليست متصلة بالكلام. فالمجاز يمكن أن تكون قرينته متصلة، ويمكن أن تكون قرينته غير متصلة. أما الإضمار تكون قرينته متصلة به دائما، لذلك الإضمار أولى. هذا القول الثاني. والأصح أنهما سيان، هذا القول الثالث، أنهما سيان، أي أن المجاز والإضمار سواء، أنهما سواء لاحتياج كل منهما إلى قرينة، لاحتياج كل منهما إلى قرينة. فالإضمار كما أن الإضمار يحتاج إلى القرينة، كذلك المجاز أيضا يحتاج إلى قرينة، كل منهما يحتاج إلى قرينة، فهما سواء. هذا هو الراجح. فإذا تعارض المجاز والإضمار فقيل مجاز أولى لكثرة المجاز، وقيل الإضمار أولى لكون قرينته متصلة، والراجح ما هو؟ استواؤهما، هما سيان. ثم وكذلك الراجح ما هو؟ أن الإضمار أولى من النقل، إضمار أولى من النقل. إذا احتمل اللفظ للإضمار والنقل فالإضمار أولى من النقل، لسلامته من نسخ المعنى الأول، لأن الإضمار ليس فيه نسخ المعنى الأول، والنقل فيه نسخ المعنى الأول. مثال الأول يعني مثال تعارض المجاز والإضمار، قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره، هذا ابني، يعني سيد قال لعبده، وذاك العبد مع أن العبد يعني أقل منه سنا بحيث يمكن أن يكون ابنه، لكنه يعني قد اشتهر أنه ابن فلان آخر معروف مشهور النسب، فلا يمكن أن نحمل كلامه على الحقيقة، فإما أن نحمله على المجاز أو نحمله على الإضمار، لا يصح هذا الكلام إلا بتقدير أو حمله على المعنى المجازي، فما هو الأولى؟ ثم الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره، هذا ابني، أي عتيق، تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق. فإما أن نحمله على المعنى المجازي فيكون المعنى هذا بني أي هذا عتيق. نعم. فنقول المراد بالبنوة لازمه، لأن البنوة تستلزم العتق. نعم. إذا كان العبد ابنا لسيده يلزم منه أن يكون أن يعتق عليه، فلا يبقى عنده عبدا. نقول عبارة البنوة عبارة عن العتق، فيكون المعنى هذا ابني أي هذا عتيق. فإذا حملناه على المعنى المجازي يكون هذه الصيغة صيغة اعتاق فيعتق. وإذا حملناه على الإضمار يكون تقدير هذا ابني أي هذا مثل ابني، أي في الحنو والشفقة فلا يعتق. نعم. أو مثل ابني هذا إضمار في الشفقة عليه فلا يعتق. فهل هذا يحمل على المجازي فنحكم عليه بالعتق، أو نحمله على الإضمار فلا نحكم بالعتق؟ هما وجهان عندنا، يعني عند الشافعية كما تقدم. ومثال ثاني، مثال ثاني أي تعارض الإضمار والنقل. نعم. قوله تعالى وحرم الربا، قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. فحرم الربا، الربا هي الزيادة، زيادة أحد العوضين على الآخر في تبايع الربويات، هذا هو الربا، هذه الزيادة هي الربا. وهو ذات لا يتعلق به الحرمة ولا الوجوب ولا حكم من الأحكام، لأن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بأفعال المكلف. فإما أن نقدر، أن نضمر ونقدر، وحرم الربا أي حرم أخذ الربا، أو نقول الربا وإن كانت بمعنى الزيادة لغة لكن الشرع قد نقله إلى هذا العقد، فيكون المعنى حرم الربا أي حرم هذا العقد. نعم. حرم الربا فقال الحنفي ويأخذه، هذا على سبيل الإضمار، والحنفي حمله على ماذا؟ على الإضمار. حرم الربا أي حرم أخذ الربا، وهو زيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا. الربا ما هو؟ زيادة في بيع درهم بدرهمين. فعلى ذلك يكون المعنى هذه الزيادة حرام، فالزيادة أخذ الزيادة هو الحرام. فيلزم منه ماذا؟ أنه إذا أسقطت الزيادة صح البيع. فإذا باع شخصان، باع أحدهما درهما بدرهمين، فمن أحدهما درهم ومن الآخر درهمان، قبل مفارقة المجلس مجلس البيع أسقط من يستحق الدرهمين، أسقط هذه الزيادة، فيصح العقد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما حرم أخذ الزيادة، وهنا لم يأخذ الزيادة، هذا على سبيل على احتمال الإضمار. وقال غيره، يعني الحنفية والشافعية والمالكية. نعم. يعني غير الحنفية، يعني الحنبلية والمالكية والشافعية، هم قالوا يعني الربا غيره، وقال غيره نقل الربا شرعا إلى العقد. الربا وإن كان موضوعا للزيادة لغة لكن شرع نقله إلى العقد فهو فاسد. فإذا قلنا ذلك يلزم ماذا؟ أن العقد فاسد، إذا بيع درهم بدرهمين فالعقد فاسد، وإن أسقطت الزيادة في صورة المذكورة مثلا، والإثم فيها باق، والتخصيص أولى منهما. قلنا المجاز والإضمار سواء على الراجح، والنقل والإضمار أولى من النقل. ثم قلنا والتخصيص أولى منهما، التخصيص أولى من المجاز والنقل، التخصيص أولى من المجاز، التخصيص أولى من المجاز، التخصيص أولى من النقل. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص، يعني أن يحمل على المعنى الحقيقي ثم يخصص، أو يحمل على المعنى المجازي بدون ولا يخصص، أو يحتمل أن يكون فيه تخصيص ونقل يحمل على المعنى الأصلي ثم يخصص، أو يكون نقول منقول لا معنى آخر، فحمله على التخصيص أولى. أما في الأول، أما في الأول أي فيما إذا تعارض التخصيص والمجاز، فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص، فإن التخصيص إذا خصص فاللفظ يتعين في الباقي، بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين. فمجاز أحيانا لا يتعين، لأنه يعني يوجد للفظ واحد معان مجازية كثيرة. نعم، مثلا يد يمكن أن يكون مجازا للقدرة، ويمكن أن يكون مجازا عن النعمة. وكذلك إذا قلت مجازا لا أبيع كذا، وقلته مجازا فيكون المعنى لا أصوم فيه، ولا ويمكن أن يكون المعنى لا أبيعه بالوكالة بالتوكيل، لا أوكل أحدا في بيعه. فهكذا يمكن أن يكون لللفظ معنيان أو أكثر مجازية، فالمجاز لا يتعين. وأما التخصيص فالباقي بعد التخصيص يتعين، لذلك التخصيص أولى من المجاز. وأما في الثاني فيما إذا تعارض التخصيص والنقل فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول، فالتخصيص ليس فيه نسخ المعنى الأول بخلاف النقل فإن فيه نسخ المعنى الأول. مثال الأول، مثال تعارض المجاز والتخصيص، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يمكن أن يكون تخصيصا فيكون المعنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم ما ذبح بدون ذكر اسم الله تعالى لا يحل أكله، سواء تركت التسمية سهوا أو عمدا. نعم، ثم خص منه ما تركت التسمية عليه سهوا، فهذا حلال. أو نقول هذا مجاز، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناه لا تأكلوا مما لم يذبح، فذكر اسم الله عليه عبارة عن الذبح لعلاقة المجاورة، لأن شأن الذابح أن يذكر اسم الله عليه، فذكر اسم الله والذبح متقارنان، فذكر ذكر اسم الله مجازا عن الذبح، فيكون المعنى ولا تأكلوا مما لم يذبح. نعم، أو يكون مجازا وعمذا ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه المعنى مما ذكر عليه اسم غير الله. نعم، فإنه فسق ورجس وشرك، فهذا أيضا يكون معنى مجازيا، فحمله على المعنى الحقيقي ثم التخصيص هذا أولى. فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه، يعني حمله على المعنى الحقيقي، وخاص منه الناصي لها، وخاص منه ثم خاص منه الناصي للتسمية، فتحل ذبيحته، ذبيحة الناصي ذبيحة الذي ترك التسمية على نسيانا تحل. وقال غيره، وقال غير الحنفي نعم، وهم شافعية قالوا ماذا؟ مما لم يذبح، لم يذكر اسم الله عليه، معناه مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية. نعم، فعبر عن الذبح بالتسمية لأن التسمية مقارنة للذبح غالبا، فبينهما علاقة المجاورة، فأتي بلفظ شيء ووجد مجاوره، فهذا مجاز لعلاقة المجاورة. نعم، فلا تحل ذبيحة المتعمد، فتحل ذبيحة المتعمد لتركها، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني، فمن تعمد ترك التسمية تحل ذبيحة، لا تحل ذبيحته على الأول، أي على أن المعنى على الحقيقة، وإنما خص منه الناصي، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها دون الثاني. أما على الثاني على أنه مجاز عن الذبح، فتحل ذبيحة المتعمد للترك. ومثال الثاني قوله تعالى وأهل الله البيع، نعم، مثال الثاني وهو تعارض النقل والتخصيص. أهل الله البيع، فقيل هو المبادلة مطلقا، قيل أحل الله البيع، المراد بالبيع يعني المراد بالبيع المبادلة مطلقا، سواء كانت مبادلة موافقة للشرع أي أو مبادلة مخالفة للشرع لفوات بعض ما يعتبر فيها شرعا أيا كان، فأحل الله البيع فيدل على ماذا؟ على أن البيع مطلقا سواء كان صحيحا أو فاسدا فهو حلال، ثم خص وأخرج منه المبادلات الفاسدة. نعم، وخص منه الفاسد، يكون هذا تخصيص لعدم حله، وقيل نوقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة، وقيل لا، البيع وإن كان لغة المبادلة مطلقا لكن شرعا قد نقل إلى ما استجمع ما يشترط في الشرع، فعلى ذلك يكون المعنى حل الله البيع أي حل الله البيع صحيح، فالفاسد لا يدخل فيه، فهو منقول. وهما قولان للشافعي، فهما قولان يعني أحل الله له بيع، أل هو عام مخصوص أل هو أو هو منقول، هذا قولان للشافعي، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده، دون الثاني لأن الأصل عدم استجماعه لها، فما شك في استجماعه لها فعقد بيع شك هل هو مستجمع لشروط الصحة أو غير مستجمع لها، يعني يحل. لماذا؟ لأن الأصل الحل، وإنما يحكم عليه بالحرمة إذا تبين فساده، وفساده لم يتبين، فإذا قلنا إنه عام مخصوص فما شك في استجماعه في فما شك هل استجمع شروط الصحة أو لم يستجمع شروط الصحة، فيعني يحل على الأول ويصح يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده، دون الثاني دون القول الثاني إذا قلنا إنه منقول إلى البيع الصحيح، فيعني الحل معقود بماذا؟ علم صحته. فإذا علم استجماعه لشروط فنقول إنه حلال، وإلا لا نصححه. فعلى الثاني ما شك في أنه أهله مستجمع أو لا فلا يحل ولا يصح، لأن الأصل عدم استجماعه لها. ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الأولى من الاشتراك والمساوي للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار. نعم. وقد تقدم لنا أنه إذا تعارض تخصيص ومجاز فالتخصيص أولى. ويؤخذ من ذلك ماذا؟ أن التخصيص أولى من الاشتراك وأنه أولى من الإضمار. لماذا؟ لأن التخصيص أولى من المجاز، والمجاز قد تقدم لنا أنه أولى من الاشتراك وأنه مساوي للإضمار. إذن التخصيص أولى من الاشتراك ومن الإضمار. ويؤخذ مما تقدم ماذا؟ ما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز، من المجاز الأولى، الأولى صفة للمجاز، الأولى من الاشتراك والمساوي، هذا عطف على صفته. فالمجاز أولى من الاشتراك والمجاز مساوي للإضمار. وقد قلنا التخصيص أولى من المجاز، إذن التخصيص أولى من الاشتراك، لأن ما كان أولى مما هو أولى من الشيء فهو أولى من الشيء، من ذلك الشيء. وكذلك التخصيص أولى من الإضمار، لأن المجاز مساوي للإضمار على الراجح، وما هو أولى من شيء فهو أولى من مساويه. نعم. فيؤخذ ماذا؟ أن التخصيص أولى من الاشتراك، وأن التخصيص أولى من الإضمار، وأن الإضمار أولى من الاشتراك. وكذلك يؤخذ مما تقدم ماذا؟ أن الإضمار أولى من الاشتراك. ومن ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه. وكذلك لما ذكر المصنف المجاز قبل النقل يؤخذ منه أن المجاز أولى من النقل. أين ذكر المجاز أولا؟ قال وأولى والنقل، وهو والنقل خلاف الأصل، وأولى من الاشتراك. فقال فذكر المجاز أولا ثم ذكر النقل. وإن كان الذكر بالواو والواو لا يفيد الترتيب، لكن هذا التقديم لا بد أن يوجد له يعني نكتة بلاغية، وهي الإشارة ماذا؟ أن المجاز أولى من النقل. وإذن يؤخذ من هذا كله يؤخذ ماذا؟ تخصيص أولى من الاشتراك، تخصيص أولى من الإضمار، إضمار أولى من الاشتراك، مجاز أولى من النقل. والكل صحيح، وهذا المأخوذ هذا الذي يؤخذ كله صحيح. ووجه الأخير، وجه الأخير يعني توجيه كون المجاز أولى من النقل، سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول، والمجاز ليس فيه نسخ المعنى الأول بخلاف النقل، ففي النقل النسخ المعنى الأول، والمجاز لا، يعني المجاز استعمل في المعنى الثاني لعلاقة بينهما ثم لم يهجر استعماله في المعنى الأول، والنقل لا. وقد تم بهذه الأربعة، قد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم، يعني الأصوليون قد ذكروا عشرة أشياء في تعارض ما يخل بالفهم. نعم. أي ما يخل بالفهم على الوجه اليقيني. فإذا تعارض مثلا، إذا تعارض المجاز والنقل، فلا يفهم المعنى حقيقة، يمكن أن يكون مجازا ويمكن أن يكون إضمارا. وكذا إذا احتمل التخصيص والإضمار، إذا احتمل التخصيص والنقل، هذا كله مما يخل، هذا تعارض يخل بالفاهم بفاهم المعنى على وجه اليقين والجزم. فهناك 10 أشياء من التعارضات، قد ذكر في المتن 6 واستنبط شارح من المتن 4، فهذه 10 ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم. مثال الأول، نعم، مثال الأول من هذه الأربعة المأخوذة من كلام المصنف، مثال الأول قوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم يعني تخصيص اشتراك، فتعارض التخصيص والاشتراك، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني حرام على الرجل أن ينكح ما امرأة نكحها أبوه. ما المراد بنكحها؟ إما نقول إنه إن المراد النكاح، المراد بالنكاح هو العقد، يعني من عقد الأب عليه فهو حرام، لا كل من وطئها، فمن وطئها على وجه الزنا فهي لا تحرم، لكن يعني من عقد عليها فهي تحرم، لكن يعني خص منه ما نكح عليها أبوه نكاحا فاسدا، فهذا لا لا لا تحرم. وقيل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، معناه ما نكح آباؤكم أي ما وطئ آباؤكم، سواء كان على وجه الحل أو وجه الحرمة، فمن زنى والده بها تحرم على الرجل. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقال الحنفي أي ما وطئوه، نعم ما وطئوه، لأن النكاح حقيقة في الوطيء، نعم، فيحرم على الشخص مزنية أبيه، فعلى ذلك يعني مزنية أبيه حرام على الشخص. قال الشافعي أي ما عقدوا عليه، يعني الحرام ما عقد ما المرأة التي عقد عليها الأب، فلا تحرم، فالمزنية لا تحرم. ويلزم الأول الاشتراك، لكن يلزم القول الأول الاشتراك، أن يكون النكاح مشتركا، لأنهم يقولون حقيقة في النكاح، حقيقة في العقد، حقيقة في الوطئ، وقد ثبت أنه حقيقة في العقد، فيكون حقيقة في العقد وحقيقة في الوطئ، فيكون ولفظا وضع لهما لكل منهما على حدة، فيكون مشتركا. ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد، لأنه قد ثبت أن النكاح حقيقة في العقد، فإذا ثبت أنه أيضا حقيقة في الوطي يلزم الاشتراك. لماذا ثبت أن النكاح حقيقة في العقد؟ لكثرة استعماله فيه، لأن استعماله في العقد أكثر، حتى إنه لم يرد في القرآن لغيره، حتى إنه لم يرد النكاح في القرآن لغير العقد، يعني كل موضع أتى فيه لفظ النكاح في القرآن المراد به العقد سوى هذا الموضع، سوى موضع النزاع، كما قال الزمخشري أي في غير محل النزاع، هو حتى تنكح زوجا غيره، يعني لما بين ما تحل به المطلقة 3 قال حتى تنكح زوجا غيره، أليس المعنى حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يعقد عليها زوج غيره، ليس المعنى حتى يطأها، ولو على سبيل الزنا إذا طلق ثلاث طلقات ثم زنا بها رجل هل تحل للأول؟ لا، لا بد من أن يعقد عليها آخر. ثم لا بد مع العقد الوطئ، هذا ثابت بالحديث الصحيح بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: حتى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذوق العسيلة كناية عن الوطئ، فهنا يعني بمعنى العقد. حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك في آية أخرى: فانكحوا ما طاب لكم. أليس المعنى يقض عليه؟ ويلزم الثانية، فإذا حمل على الوطي يلزم أن يكون لفظ النكاح مشتركا بين العقد والوطي، ويلزم الثانية التخصيص. أما الثاني إذا حمل على العقد فيلزم التخصيص، حيث قال: تحل للرجل من عقد عليه أبوه فاسدا، من عقد عليها أبوه فاسدا تحل للرجل، بناء على تناول. فلا بد من التخصيص، لا يلزم التخصيص بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح. يعني العقد، ألفاظ العقود هل تشمل الفاسد كما تشمل الصحيح؟ هل يطلق على الصحيح على الفاسد كما يطلق على الصحيح؟ يعني كما يقال للبيع الصحيح بيع، هل يقال للبيع الفاسد أيضا بيع؟ فيعني فيه خلاف، والراجح أنه يتناوله، لأنه يقال بيع صحيح بيع فاسد. إذا كان البيع لا يفسد، لا يشمل الفاسد، لا يقال بيع فاسد. فالراجح ما هو؟ أن هذه الأسماء الشرعية سواء كانت أسماء عقود أو أسماء عبادات يصح إطلاقها على الصحيح منها والفاسد. يقال صلاة صحيحة صلاة فاسدة، صوم صحيح صوم فاسد، كذلك بيع صحيح بيع فاسد. فإذا قلنا هكذا فنكاح بمعنى العقد يشمل الصحيح والفاسد، فلا بد من تخصيصه وإخراج الفاسد منه، فيلزمه التخصيص، والتخصيص أولى من الاشتراك. ومثال الثاني قلنا تخصيص أولى من الاشتراك والإضمار. فالثاني ما هو؟ تعارض التخصيص والإضمار. ومثال الثاني قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، أي في مشروعيته. إما نقول ولكم في القصاص حياة، أي في مشروعية القصاص، لكم في مشروعية القصاص حياة، فيكون المراد جميع المكلفين، فجميع المكلفين لهم حياة عظيمة في مشروعية القصاص. فإن الله سبحانه وتعالى لما شرع القصاص، وأن شخصا إذا قتل شخصا بدون حق عمدا عدوانا فيختص منه ويقتل بدله، فيعني لما شرع هذا الحكم فالمكلفون علموه، فلما علموه فمن استعد أن يقتل شخصا فهو يتذكر هذا الحكم أنه يقتل بدله فينكف عن القتل، فيكون هذا الحكم سببا لبقاء حياة من يقتله، من يريد قتله، وبقاء حياة نفسه أيضا، فحياة عظيمة هذه. فيكون المعنى هكذا، لكن هذا المعنى يحتاج إلى إضمار. ولكم في القصاص حياة، أي لا في نفس القصاص بل في مشروعية القصاص، فنضمر هكذا ونتركه على عمومه، فهذا إضمار. أو نقول لا إضمار هناك، بل المعنى لكم في قتل القاتل حياة، أي لمن؟ لأولياء المقتول. فأولياء المقتول إذا قتلوا القاتل فلهم حياة في ذلك القتل. لماذا؟ لأن هذا القاتل عدو لهم، فإذا تركوه بدون قتل لعله يقتلهم كما قتل صاحبه، كما قتل والده، قتل قتيله، ففي قتله لهم حياة. فعلى ذلك لا حاجة إلى الإضمار، لكن يعني لا بد أن يخصص الخطاب بهم، أي بمن؟ بأولياء القتيل. فهذا تخصيص. نعم. ولكم في القصاص حياة، أي في مشروعيته، لأنه يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عمن؟ أي في مشروعيته، لأن به يحصل به أي لأن به يحصل أي بحكم القتال بحكم القصاص يحصل الانكفاف عن القتل، ويكون الخطاب عاما، أو يكون المعنى في القصاص نفسه. ولكم في القصاص، أي لكم أيها أي لكم أولياء المقتول في قتل قاتل قتيلكم حياة. القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المختصين بدفع شر القاتل، بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم، ويكون الخطاب مختصا بهم. ومثال الثالث، نعم، يعني إضمار أولى من الاشتراك. مثال الثالث قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهلها، يعني إما أن نحمل القرية على المعنى الحقيقي ونقول المراد بالقرية البيوت المجتمعة، لكن في الكلام تقدير وهو أهل الأهل، وصل القرية أي أهل القرية، هذا إضمار. وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة، أو نقول يعني مشترك، القرية مشترك وضع مرة للبيوت المجتمعة ومرة لأهلها، فيلزم الاشتراك. قيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذه الآية وغيرها، نحو فلولا كانت قرية آمنت. فهذه الآية المراد بالقرية في هذه الآية أهل البيوت المجتمعة، لأنهم هم الذين يؤمنون. ومثال الرابع، يعني التعارض المجاز والنقل، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي العبادة المخصوصة. فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه، وقيل نقلت إليها شرعا. قيم الصلاة أي العبادة المخصوصة. فقيل المراد بالصلاة العبادة المخصوصة، فيعني كيف أريد بالصلاة العبادة المخصوصة؟ تجوزا، نعم، فهي موضوعة للدعاء. ثم لما كانت هذه العبادة مشتملة على الدعاء أطلق عليها مجازا. وقيل نقلت إليها شرعا، هذا خلاف قد تقدم لنا، هذه الحقائق هذه الألفاظ الشرعية مثل الصلاة والصوم، هل هي حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية أو مجاز؟ نعم، فيه ثلاثة أقوال قد تقدمت.